بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال هؤلاء الذين يكذبون بآيات ربهم سبحانه وتعالى ويردون ذلك الحق على رسله، قال الله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. تراهم يكذبون بآيات ربهم مع وضوح الحجة والدلالة وهذا البرهان الساطع. ولذلك كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: قل انتظروا إنا منتظرون، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ثم أرشدت الآيات أنه لا بد من الاعتبار بالسنن الكونية، لا بد من الاعتبار بالسنن الكونية، وأن الله سبحانه وتعالى أرشد العباد أن ينظروا إلى الأمم السابقة الذين كذبوا بآيات ربهم وردوا ذلك الحق الذي جاء به الرسل، وكيف فعل الله عز وجل بهم، على الرغم أن الله تعالى قد فتح عليهم من أمور الدنيا، ولكنهم انشغلوا عن طلب الحق، بل كذبوا بذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. إذا لماذا كتب الله عز وجل الدمار والهلاك على الأمم السابقة؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. احذر المخالفة، احذر المعصية، احذر أن تكذب بآيات الله سبحانه وتعالى حتى لا تصاب بما أصيب به الأمم السابقة. ولا بد من أخذ العبرة والعظة بأحوال الأمم السابقة وما حدث بهذه الأمة. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. عندما يطلبون هذه الآيات من رسلهم لم يطلبوا الآيات لكي يسترشدوا إلى الحق، ولم يطلبوا هذه الآيات إلا على سبيل التعجيز وعلى سبيل التعنت وكذلك الاستكبار وعلى سبيل العناد والتعنت. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، نقول آية واضحة، دلالة واضحة، لقال الذين كفروا كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا من أحوال هؤلاء وأنهم لما طلبوا الآيات مرسلين لم يطلبوا الآيات لكي يسترشدوا أو لكي تطمئن القلوب أن هذا هو الحق الذي أنزل من الله تبارك وتعالى على رسله، ولكن ما طلبوا ذلك إلا على سبيل التعجيز. هذه اقتراحات وبالتالي طلبوها على سبيل التعجيز والتعنت والعناد. ونقول أن الكبر كيف بيحجب صاحبه عن رؤية الحق، نقول الحاجز دوما عن رؤية الحق هو الكبر، وأن الله سبحانه وتعالى حرم هؤلاء أو منع هؤلاء أن ينتفعوا بحواسهم، فختم الله عز وجل على القلوب وعلى الأسماع وجعل على الأبصار غشاوة، كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى لما بننظر كده يا ترى يعني الآيات واضحة والكلام واضح وبين، لكن لماذا لم يؤمنوا؟ لأنه لما طلبوا الآيات لم يطلبوها على سبيل نقول الاسترشاد أو البيان، ولكن طلبوها على سبيل العناد والتعنت، وأن الكبر هو الذي دفع هؤلاء لطلب هذا الأمر. ولذلك ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم استمعوا إلى الآيات كما استمع المؤمن إلى الآيات، ولكن نقول على ذلك حرموا من فهم الآيات وتلك الدلالات كنتيجة لاتباع هؤلاء لأهوائهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى حرموا أن يفهموا، وبالتالي الإنسان لابد أن يعقل ويفهم ويتأمل ويتدبر ويقف على معاني الآيات ثم ينطلق بعد ذلك إلى التطبيق والامتثال. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. نقول ده من باب الاقتراحات، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يطلبون أن ينزل عليه الملك لكي يقول لهم أن هذا نبي مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يبين لنا الأمر: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لو أتت الآية لم يمهلوا لحظة واحدة إلا وقضي على هؤلاء القوم. يبقى نقول لو حقق لهم ربنا سبحانه وتعالى ذلك المطلب وربنا سبحانه وتعالى أظهر لهم تلك الآيات فلا يمهلوا، نقول للحظة واحدة وإلا يقضى على هؤلاء القوم. لذلك قال: ولأنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، هتجد دائما الاقتراحات، يبقى نقول يقترحون الآيات، يبقى لولا جاء معه ذلك الملك لماذا؟ حتى يقول هؤلاء القوم أن هذا رسول مبعوث من قبل الله، مع أن نقول معه من الآيات والأدلة التي يثبت من خلالها أن هذا نبي مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. هو مش حياتي ويقول أنا نبي أنا رسول وبالتالي يصدقونه على ما قال، ولكن يأتي بالدلائل ويأتي بالبراهين على أنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، فهذا رسول والأمر بين والأمر واضح. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لم يمهلوا لحظة واحدة. أول ما بتأتي الآيات نقول يأتي مع القضاء على القوم، لا يمهلوا نقول لأن لما الغيب يصبح شهادة فيؤمن عند ذلك، نقول لا معنى لذلك الإيمان، الإيمان بالغيب كما قرأنا في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لكن لما الغيب ده هيصبح شهادة عند ذلك لما يؤمنون بذلك، يبقى نقول هذا إيمان لا ينتفع به صاحبه. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى هذه الآية حتأتي في خواتيم هذه الصورة، يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الله تعالى أمهل العباد مرة من بعد مرة وأظهر لهم الدلائل والبيانات والبراهين الساطعة على مثلها يؤمن الناس، ولكن نقول الجحود والنكران والاستكبار والعناد والتعنت منع هؤلاء من قبول ذلك الحق الذي جاء به الرسول. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى ما يرسل الرسول إلا بلسان قومه، وأن حتى يفهموا ويعقلوا ذلك الأمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين ولو جعلناه ملكا، يبقى لو حقق لهم ذلك المطلب ونفذ له ذلك المطلب ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، قلنا حتى يستطيع القوم يفهموا ويعقلوا ما يتكلم به. لذلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسول بلسان القوم، قلنا لكي يتكلم مع القوم بلسانه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فذلك ذكر ربنا سبحانه وجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يبين لو كان هو ملك حيرسل القوم يبقى لا كان رجلا نقول من جنسهم ويتكلم بكلامهم حتى يعقلوا ويفهموا منه. ولذلك نقول أن كما بين ربنا سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم ليبين لهم. فولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. يبقى نقول على ذلك جنس مغاير لهذا الجنس. يبقى هذا جنس الملك هيبقى جنس مغاير لجنس الإنسان. فالإنسان يحتاج يعني إلى إنسان حتى يتكلم معه بنفس اللسان وأن يكون من جنسه. ولذلك كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لو كان هناك ملائكة، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. يبقى لو كان الجنس الذي يعيش على الأرض ملائكة لا بعث الله عز وجل لهم ملك الرسول، يبقى من جنسهم ويتكلم بلسانهم. وبالتالي لما كان البشر هم الذين يعيشون على الأرض فأرسل الله عز وجل لهم الرسل من جنسهم لكي يبين لهم ذلك الحق الذي جاء به من رب سبحانه وتعالى. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى دي سنن كونية، يعني نقول أن ما أرسل الله عز وجل من رسول إلا وكان له أعداء، يعني نقول له أعداء. وقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قلنا عشان نتعلم طبيعة الطريق وطبيعة الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، حترى أن هناك أعداء يقفون في مواجهة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ويحاولون صرف الناس عن قبول ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما من نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه إلا ورأينا الملأ يقفون في مواجهة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى يحاولون صد الناس عن قبول ذلك الحق، وأيضا يدفعون الناس عن الانحراف عن صراط ربهم المستقيم، يدفعون الناس لكي ينحرفوا عن منهج ربهم وعن صراط ربهم المستقيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى معرفة السنن الكونية، معرفة السنن الكونية وطبيعة الطريق. يبقى نقول هذا الرسول يدعو إلى الحق، ولكن حنجد طائفة هم الملأ أشراف القوم يقفون في مواجهة هذه الدعوة يحاولون بكل الوسائل وبكل الأساليب أن يصرفوا الناس عن قبول ذلك الحق، وبالتالي حتى ينفض الناس من حول ذلك الرسول أو من حول هذا الداعية لدين الله سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك يقومون بإلقاء التهم. يبقى أول أمر بيفعلونه هو إلقاء التهم على ذلك النبي أو على ذلك الداعي. قلنا الغرض من ذلك هو صرف الناس عن أن يستمعوا إلى ذلك الداعي، الغرض هو دفع الناس أن يحاربوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، صد الناس عن قبول ذلك الحق الذي جاء به النبي. وبالتالي دي طبيعة الطريق وهذه طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل ذلك. طبيعة الطريق إلى الجنة، يبقى الإنسان نقول مبتغى مقصده أن يصل إلى الجنة، لكن نقول الجنة حفت بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى دي طبيعة الطريق إلى الجنة، يبقى طريق مليء بالعقبات مليء بالأشواك، يبقى ليس بالطريق الممهد، يبقى حفت الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى مبينا لنا طبيعة الطريق إلى الجنة. يبقى لابد من الابتلاء، يبقى لابد من الابتلاء ولابد من التمحيص. ولذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون ويفقهون ذلك الأمر، ولما رأى المؤمنين الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ليه زادوا إيمان؟ نقول لأنهم يعلمون طبيعة الطريق وأن الله سبحانه وتعالى كما بيّن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى نقول دي تلاءات لابد من التعرض والتمحيص، ما فيش سبيل لكي يميز بين المؤمن الصادق في إيمانه والذي يدعي الإيمان إلا عن طريق الابتلاءات. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الطريق للتمييز يبقى لا يكن إلا عن طريق الابتلاءات. احنا استمعنا إلى الآيات: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ده صورة التعامل، منهجية التعامل مع الابتلاءات، منهجية التعامل مع المصائب، كيف نتعامل مع المصيبة، كيف نتعامل مع البلاء والابتلاء. يبقى نتعامل بهذه الصورة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قدر علينا الابتلاء، ولا سبيل للتمييز بين الصفوف إلا عن طريق الابتلاء وإلا عن طريق التمحيص. لا يصح الإيمان إلا بعد الابتلاء، لا يصح الإيمان إلا بعد الابتلاء. نقول الابتلاء مخرج ما في باطن الإنسان، يبقى الابتلاء ده مخرج ما في باطن الإنسان. في حال الرخاء الكل يدعي الإيمان، يبقى في حال الرخاء الكل بيدعي الإيمان، لكن في حال نقول المصيبة، حال الابتلاءات، نقول حال النوازل، حال الشدائد، يبقى نقول عند ذلك هذا الابتلاء أو هذه الشدائد نقول هي التي تخرج ما في باطن الإنسان. إن كان فعلا الإيمان راسخ في قلبه يبقى هو يعلم كيف يتعامل مع الابتلاء. وما الحكمة بالابتلاء؟ ذكرنا ذلك في مرات عديدة في المرات السابقة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العباد لكي نميز بين الصفوف، بين الصادق في الإيمان وبين مدعي الإيمان. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآيات دي مش القراءة، وبالتالي احنا نمر على هذه الآية ثم نأتي إلى الآيات التي تلي هذه الآيات، لكن لابد أن احنا نقف ونعلم طبيعة الطريق ونعلم الحكمة من الابتلاء وأنه لابد من الابتلاء. لا مخرج أبدا لما في باطن الإنسان إلا عن طريق الابتلاء. ما كان الله ليظهر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كل ده هيكون عن طريق الابتلاء، عن طريق الشدائد. ولذلك يبتلى الرجل على قدر دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يضطر الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبة هيشدد على الابتلاء، وإن كان في دين رقة ضعيف الإيمان هيخفف عنه الابتلاء. ولذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى لرسوله مسليا للرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أيضا طبيعة الطريق، طريق الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كده احنا هنيجي نقرأ في سورة هود لما يقص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أنباء الأمم السابقة مع أنبيائهم ورسلهم، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال لرسوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يبقى دي السنن الكونية، ونعلم أن العاقبة للمتقين، نهاية الأمر حيقول إلى المتقين، إلى أهل التقوى، إلى أهل الإيمان. يبقى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وحنعلم أيضا موسى عليه السلام يقول لقومه لما هددهم فرعون وقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، قال موسى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى العاقبة للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فهذه سنن، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى على ذلك هذا الأمر كيف نحققه؟ حنقرأ بعد كده في سورة الأعراف، وفي سورة الأعراف ربنا سبحانه وتعالى حيقص علينا من أحوال الأمم السابقة مع رسل الله عز وجل ومع أنبيائه، وكيف أن الملأ كانوا يكذبون الأنبياء ويردون ذلك الحق ويحاولون تنفير الناس من حول هؤلاء الدعاء وحول هؤلاء الأنبياء، ولكن نعلم أن العاقبة للمتقين. ربنا سبحانه وتعالى كتب الدمار والهلاك على من انحرف عن منهج ربي عن صراط ربي المستقيم، وربنا سبحانه وتعالى كتب النجاة لمن آمن بالله سبحانه وتعالى واتبع ذلك الحق الذي جاءت به الرسول. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى هذا كلام حنراه نقول عيانا لما نقرأ في ذلك القصص القرآنية، خاصة في سورة الأعراف. وقال استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نقول ده من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى بيجعل يعني الدعاء أو الأنبياء على بصيرة من أمرهم، ماذا سيحدث مع الأنبياء، ماذا سيحدث مع الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى، لكي نعلم أن الأرض أو الطريق ليس بطريق ممهد، ولكن نقول حتقابل بالاستهزاء، بالسخرية، بالإزدراء، هتقابل بإلقاء التهم، وبالتالي لابد أن نعلم طبيعة الطريق حتى نثبت على الطريق استعانة بالله سبحانه وتعالى. وقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لذلك احنا حنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. دي من ضمن التهم، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق قل ما كنت بدعا من الرسل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيسلي الأنبياء ويسلي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوعد ويتهدد هؤلاء الذين استهزأوا برسل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي انظر إلى العاقبة، قل انتظروا إنا منتظرون. ولذلك ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كلام ده حنقرأه، حننظر إلى نوح عليه السلام وماذا فعل الملأ الذين كفروا مع نوح، وكيف ردوا ذلك الحق الذي جاء به نوح، وكيف أنهم كانوا يسخرون من نوح عليه السلام. لكن انظر إلى العاقبة، كانت العاقبة لنوح عليه السلام ومن آمن معه، فالعاقبة للمتقين. انظر إلى هود عليه السلام مع قوم عاد، وكيف ردوا ذلك الحق الذي جاء به هود عليه السلام. ونقول في نهاية الأمر يبقى نهاية الأمة كان الدمار والهلاك على من انحرف وكذب بآيات ربي سبحانه وتعالى، والله عز وجل كتب النجاة لهود عليه السلام ومن آمن معه، وكذلك هذا صالح مع قومه ثمود، إلى غير ذلك من قصص الأنبياء التي قص علينا ربنا سبحانه وتعالى. انظر إلى نهاية الأحوال، انظر بقى إلى نهاية الأمر كيف قال ذلك الأمر في نهايته. يبقى الدمار والهلاك على من انحرف وكذب، والنجاة لمن آمن بكتاب ربي سبحانه وتعالى وآمن بذلك الحق الذي جاءت به الرسل. كده احنا بنقرأ حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يبقى لما بنقرأ احنا مش بنقرأ الآية كده والآية مرت، لكن على ذلك اعلم يعني كيف فعل الله عز وجل بالمستهزئين، كيف فعل الله عز وجل بالمعاندين والمستكبرين بالمكذبين. يبقى لابد ان احنا من النظر والاعتبار بأحداث الأمم السابقة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى نقول الآية يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا لرسوله ومبينا له مآل هؤلاء الذين يكذبون، لكن نقول أتى القصص بالتفصيل. يبقى أتى القصص بالتفصيل، يبقى دي نقول نهاية كل من عصى وكل من رد ذلك الحق، ذلك بما عصى وكانوا يعتدون. لذلك ما قال ربنا سبحانه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى مين اللي بيعتبر بكده؟ مين اللي هيتعظ؟ مش كل إنسان هيتعظ، ولكن من الذي يتعظ بذلك؟ نقول المؤمن. يبقى نقول بيكون على بصيرة من أمره، يكون على بصيرة من أمره. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما قص علينا من أحوال وقصص الأمم السابقة قلنا حتى يبقى يثبت الإيمان في القلب ونكون على بصيرة ومعرفة بمجريات الأمور وكذلك بما يقول إليه ذلك الأمر. لذلك نقول ده من رحمات الله سبحانه وتعالى، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يبقى لما احنا بنقرأ الآيات دهية يبقى عارفين السنن الكونية ونعلم أن المجرمين أن المكذبين أن المنحرفين عن منهج ربهم سبحانه وتعالى كيف سيقابلون من آمن وأطاع ومن استقام على أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى لا تنتظر منهم أنهم يشجعونك على ذلك الأمر، ولكن نقول بغيتهم هو في دفعك أن تنحرف عن منهج ربك سبحانه وتعالى وعن صلاة ربك المستقيم. لذلك يبقى ننتبه ونعلم أيضا طبيعة الطريق، ودي طبيعة الطريق في نقول في سعي الإنسان إلى مرضاة الرب سبحانه وتعالى وفي سعي الإنسان إلى طريق ربه المستقيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ده المطلوب. يبقى احنا هي دي آية، لكن الآية دي فيها توجيه وإرشاد بترشد العبادة لإيه؟ إن احنا نقرأ فعلا قراءة واعية في السنن الكونية وكذلك قراءة واعية في أحوال الأمم السابقة. يبقى الآيات ما لم تأتي الآيات نقول لكي نقرأ الآيات ثم دي علاقتنا بالآيات، لا، لكي احنا نكون على بصيرة من الأمر. فبنقرأ كده الحق ما الحق وما أدراك ما الحق، كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سقر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خوية فالترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. يبقى هذه أولئك الأمم السابقة لما انحرفوا يبقى كيف أن الله تعالى أهلك هؤلاء. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا عن الصالحات من الظلمات إلى النور. يبقى دي آيات احنا بنقرأها ما ينبغيش ان احنا نمر على الآية وبالتالي ننتقل إلى غيرها. مش هو ده الهدف، مش الهدف ان انا بقرأ الآية وبالتالي خلاص الآيات بتقول كده ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نقول إثبات الكلام ده موجود في القرآن. يبقى فعلا ماذا فعل الله عز وجل بأمم السابقة وإيه السبب في ذلك؟ قل سيروا في الأرض، ده يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرشد العباد ان احنا ننظر الى احوال الامم السابقه. ولا اقول لك اقرا في التاريخ كتب التاريخ، اقول لك اقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بين لنا ذلك القصص، هذا هو القصص الحق فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تولى وقص علينا ذلك القصص من احوال الامم السابقه، فعلى ذلك اقول لك اقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما انا بنقرا قصه نوح عليه السلام مع قومه يبقى لابد ان يكون لنا وقفه، ما هو المستقبل يستفاد من ذلك القصص؟ يبقى القصص ده نقول ليس من باب التسلية أو التسرية، لكن ده فيه العبرة والعظة. فما هي العبرة والعظة المستفادة من ذلك القصص؟ العبرة والعظة المستفادة من قصة نوح عليه السلام مع قومه، وما هي العبرة والعظة المستفادة من قصة هود مع قومه، من قصة صالح مع قومه، من قصة شعيب مع قومه، لوط عليه السلام مع قومه، موسى مع قومه؟ يبقى نقول كل هذه القصص يبقى يستفاد منها ونأخذ منها التوجيه والإرشاد. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يبقى إحنا بنبص للآية، آية عبرة وعظة اعتبر، فاعتبروا يا أولي الألباب الذين آمنوا. ربنا سبحانه وتعالى يوجه لنا الأنظار أن نعتبر، وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين أمنوا، قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا عن الصالحات من الظلمات إلى النور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني بصرنا بذلك الأمر. نعم، ما كان لنا علاقة بالأمم السابقة وما كان لنا نقول أخبار عن الأمم السابقة، لكن ربنا سبحانه وتعالى أنبأنا من أخبار هؤلاء. لماذا؟ هل يا ترى ليكون قصة احنا بنحكيها للتسلية للتثرية؟ نقول لا، لأخذ العبرة والعظة. ماذا فعل الله عز وجل بالأمم السابقة وما هو السبب الذي بسببه أنزل الله عز وجل هذه العقوبات على تلك الأمم؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولذلك أقول أن الله سبحانه وتعالى من رحمته قص علينا ذلك القصص، قلنا حتى لا نسلك مسلك هؤلاء فنقع فيما وقعوا ونستجلب ذلك السخط والعذاب من الله تبارك وتعالى. يبقى نقول حتى لا ننهج نفس منهج هؤلاء. احنا في سورة الفاتحة بنطلب ذلك من رب سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم. احنا في الفاتحة دايما اعلم الفاتحة المنهج، يبقى اهدنا الصراط المستقيم، وبنحدد صفة الصراط، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ولذلك احنا هنقرأ في سورة ايضا الانعام وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. يبقى ده الصراط المستقيم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا عشان لا نسلك مسلك هؤلاء دول انحرفوا، فإياك أن تنحرف كانحراف هؤلاء. وإحنا طلبنا ذلك المطلب من الله عز وجل أن الله تعالى يرينا يبقى الطريق المستقيم مع علمه، وفي المقابل أيضا أن الله تبارك وتعالى يرينا أيضا كيف انحرفت الأمم السابقة. لماذا؟ حتى نحذر، يبقى حتى لا نقع فيما وقع فيه هؤلاء القوم وننحرف. يبقى المطلوب لما أنا أستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى يبقى عندي أنا معيار، عندي صورة مرئية، يبقى هذا هو الصراط المستقيم وهذه معالم الصراط المستقيم. وفي المقابل أيضا نعلم كيف انحرفت الأمة السابقة، يبقى كيف انحرفت اليهود، كيف انحرفت النصارى، كيف انحرف هؤلاء القوم، حتى لا ننحرف كانحرافهم وحتى لا نسلك سبيل نقول أهل الزيغ والضلال. يبقى عشان نسير في الطريق المستقيم احذر أن تسلك مسلك الآخرين. ولذلك نقول الإنسان لابد أن يخشى على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يبقى احذر كده، احذر من اتباع الهوى، احذر أن نسلك مسلك هؤلاء. هذه أمم نقول اليهود والنصارى كانوا على صراط مستقيم، يبقى لما آمنوا هذه الرسالة التي أنزل الله عز وجل على رسلهم واستقاموا على هذه الرسالة كانوا يستقيمون على طريق ربهم المستقيم. بعد ذلك انحرفوا أنهم بدلوا وغيروا، فإن حدث عندنا التبديل والتغيير يبقى على ذلك سلكنا ذلك المسلك الذي سلكته أو سلكته هذه الطوائف الضالة، فإحنا احذر من ذلك. فكان من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى جعلنا على بصيرة من أمرنا، وبصرنا الله عز وجل بما حدث مع الأمم السابقة ولماذا كتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك. يبقى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وكما يعني يبين ربنا سبحانه وتعالى فأهلكناهم بذلك ذنوبهم. يبقى نقول بسبب عصيان هؤلاء فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن أصحاب النار يعترفون أنهم ارتكبوا الذنوب والمعاصي، وأن هذا العقاب والعذاب الذي هم فيه ما كان إلا بسبب ما ارتكبوه من مخالفات ومعاصي. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السير. فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا يعترفون. احنا بنقرأ في آيات الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى. يبقى حنجد أنهم يعترفوا أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، لكن هم كيف قابلوا الرسل وكيف قابلوا هذا الحق الذي جاءت به الرسل؟ نقول بالتكذيب وبالجحود والنكران وبالاستكبار، وبالتالي كانوا يتعنتون وكانوا يستكبرون عن قبول ذلك الحق وكانوا يقومون برد ذلك الحق. ولذلك كان منه الإزدراء والتنقيص من شأن الرسل ودعاء لدين الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل علمنا أن لابد من الصبر الجميل، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فلذلك قال لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا. يبقى ده مطلوب مننا، المطلوب أننا يعني أقرأ قراءة جيدة واعية في السنن الكونية وأقرأ في أحوال الأمم السابقة، أقف كده على القصة، أقف على الأحداث. يبقى لماذا أهلك الله عز وجل هؤلاء وكيف أنجى الله عز وجل الطائفة الأخرى التي آمنت مع نوح عليه السلام؟ يبقى نقرأ كده الأحداث ونأخذ العبرة والعظة. يبقى لا يتمر علينا القصة ولا يمر علينا المثل إلا ونحن نعقل، يعني ننتبه نأخذ التوجيه والإرشاد وينتبه الإنسان على حال. وإلا نقول كما ذكرنا قبل ذلك من ضمن المرتكزات الأساسية كيف نتعامل مع المثل وكيف نتعامل مع القصة. يبقى لابد بوعي وبفهم، ولابد أن احنا نقف على التوجيه والإرشاد المستفاد. يبقى مش قصة مرت علينا لا، ولكنها توجيه وإرشاد، وبالتالي حيبقى فيها ضابط لسلوك الإنسان. ولذلك احنا ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى كما بين وتلك الأمثال ونضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى لازم أنا أفهم المثل، أقف على التوجيه على الإرشاد، ما يبقاش همي كله هو آخر الصورة، ما يكونش همي أن أنا يعني كم عدد الآيات التي قرأنا، أقول لك كم عدد الآيات التي استفدنا منها. يبقى هذه صورة قل سيروا في الأرض. يبقى المطلوب مني أن أنا نقول أقرأ في هذا القصص وأخذ العبرة والعظة والتوجيه والإرشاد. يبقى ليس من باب أن أنا أحكي لكم القصة فقط، ولكن توجيه وإرشاد مؤثر على سلوكيات الإنسان ورؤية واضحة لمعالم الطريق وطبيعة الطريق. فطريق الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ملئة بالعقبات والأشواك، طريق الجنة نقول ملئة بالعقبات والأشواك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة. الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، ولذلك الله عز وجل من رحمته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب. الله تعالى من رحمته أرسل الرسل وأنزل الكتب. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه بيّن لنا ما هو المطلوب، يعني نقول أن الله تعالى بيّن لنا ما هو المطلوب. أقول لك لماذا خلقنا الله عز وجل، لماذا خلقنا؟ يبقى نقول لا نخطئ، يعني لا الصغير ولا الكبير ولا الذكر ولا الأنثى حيخطئ في الإجابة. كلنا نعلم أن الله تعالى ما خلقنا إلا لعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدون. يبقى هذا البيان من الله سبحانه وتعالى رحمة من الله عز وجل بالعباد. فما هو المطلوب مني؟ أن أحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. وما هو المطلوب منك؟ أن تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بين لنا ذلك، هذه رحمات الرب سبحانه وتعالى. خلقنا ربنا سبحانه وتعالى ولكن بيّن لنا ما هي المهمة التي ينبغي أن أقوم بها. ومن رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أنواع العبادات المطلوبة. يبقى احنا عرفناه المطلوب مني أن أحقق العبودية، يبقى الأمر لم يقف عند ذلك. ده من رحمات الله سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى يعلمون القوم كيف يقرؤون في كتاب ربهم ويبينون لهم ما هو المطلوب، يبقى حتى نحقق ما طلب منا أو ما خلقنا من أجله. كل دي رحمات، إرسال الرسل، إنزال الكتب، هذه رحمات من الرب المعبود سبحانه وتعالى، والله عز وجل كتب على نفسه الرحمة. لذلك كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى كتب عنده في كتاب عند فوق عرشه إن رحمتي تغلب غضبي، والعفو أحب إليه سبحانه وتعالى من العقوبة. لذلك بيّن لنا والله عز وجل، بيّن لنا معالم الطريق، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هي الخطوات التي يخطو بها الإنسان حتى يصل إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نكتفي بذلك القدر، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الآيات في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.